يقول أبو حاتم البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر كراهة التلون في الوداد بين المتآخين. قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة بأسقلان قال: حدثنا إبراهيم الحوراني قال: حدثنا بكار بن شعيب قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخين أو المتآخيين. المراد بالتلون أن لا يكون له ثبات في الصحبة والمودة، وإنما يكون له مع صاحبه ود من باب وكراهية وبغض من باب آخر، وربما يظهر له خلاف ما يضمر. والتلون يعني عدم الثبات، ألا يكون على لون واحد، على طريقة واحدة، على نهج واحد في الصفاء، في المودة، في الوفاء. وغالبا التلون يظهر في المواقف، أما في حال الرخاء والانبساط والسرور ونحو ذلك فإن في مثل هذه الأمور يظهر لون واحد، وأما في المواقف فإن التلون يظهر في صورته الواضحة، مما سيشير إلى نماذج منه المصنف رحمه الله تعالى فيما ساقه من أخبار. وصدر هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. والأصل في الصحبة هو هذا، الأصل في الصحبة هو هذا، ومما يدل على ذلك جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك في الحديث قال: أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. ففي هذا الحديث يقول: لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. الأصل أنه حق متبادل، ترى لأخيك من الحق، والواجب أن يبادلك، أن يبادلك هذه المعاني الجميلة الشريفة الفاضلة التي دعا إليها الإسلام واقتضتها أخوة الإيمان. قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في إسناده بكار بن شعيب قال عنه المصنف رحمه الله: لا يجوز الاحتجاج به. فالحديث ضعيف غير ثابت، لكن المعنى الذي تضمنه الحديث يدل عليه جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم صحيح الوداد محافظ عليه أن يتمسك به، ثم يوطن نفسه على صلته إن صرمه، وعلى الإقبال عليه إن صد عنه، وعلى البذل له إن حرمه، وعلى الدنو منه إن باعده، حتى كأنه ركن من أركانه. وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد. نعم، إن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد. ولهذا ينبغي أن يكون مودة المسلم لأخيه المسلم مودة صادقة، مودة صادقة يحبه لله ويوده في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، ولا يكون عنده معه تلون، فإن التلون من أعظم عيوب المرء في هذا الباب، باب الوداد. والواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم صحيح الوداد المحافظة على ذلك، المحافظة على ذلك. وسبق أن أشار في موضع مضى أن المرء لا بد له من أخطاء، لا بد له من أخطاء، وهذا موجود جبلة في الإنسان، كل بني آدم خطاء، ولهذا عليه أن يحتمل ما يقع منه من قصور، من بعض النقص، بعض الخلل، ولا يكون وجود شيء من القصور في من يوده ويحبه سببا للقطيعة والانفصال. وهذا ما نبه عليه رحمه الله تعالى. وأيضا قوله أن يتمسك به ثم يوطن نفسه على صلته إن صرمه، وعلى الإقبال عليه إن صد عنه، وعلى البذل له إن حرمه، وعلى الدنو منه إن باعد. فمثل هذه الأمور هي التي يستبقى فيها الوداد. لا يكون الصلة لمن وصلك، وإنما تصل أيضا من قصر معك حتى تستبقي هذه المودة غير ملتفت للقصور الذي في صاحبك. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني المنتصر ابن بلال الأنصاري: وكم من صديق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب لا يتندم، يضاحكني كرها لكيما أوده، وتتبعني منه إذا غبت أسهم. هذا أخطر ما يكون في الناس، إذا كان من يظهر الوداد بهذه الصفة، وده بلسانه فقط، وده بلسانه فقط، أما باطنه فخؤون أي خائن، وليس على طوية صحيحة تجاه صاحبه. ظاهره المضاحكة والمباسطة والمؤانسة وإظهار الود، لكن باطنه خلاف ذلك، لكن يقول: يضاحكني كرها لكيما أوده، وتتبعني منه إذا غبت أسهم، أي لما أكون في الغيبة يكون طاعنا في، مغتابا، إلى غير ذلك من الخصال الذميمة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل قال: حدثني ابن أبي شيبة قال: قال الأصمعي: قال رجل من الأعراب: إن من أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان، وأعجز منه من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم، وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه. وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه. ترك طلب الإخوان والبحث عن الأصدقاء والخلان هذا قصور، لكن أيضا أشد قصورا وعجزا من ذلك من وفق بالرفقة الطيبة الصالحة الأخيار فضيعهم وفرط فيهم وفرط في صحبتهم. قال: وأعجز منهم من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل لا يقصر في تعاهد الوداد، ولا يكون ذا لونين وذا قلبين، بل يوافق سره على نيته وقوله فعله، ولا خير في متآخيين ينمو بينهما الخلل ويزيد في حاليهما الدغل. الدغل هو الفساد. لا خير في متآخيين ينمو بينهما الخلل ويزيد في حاليهما الدغل أي الفساد، بمعنى أن الإخاء ينبغي أن يكون قائما على الصفاء، أما إذا وجد فيه الدغل والخلل اختلت قاعدة الأخوة. نعم. قال رحمه الله: كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: لح الله من لا ينفع الود عنده، ومن حبله إن مد غير متين، ومن هو ذو لونين ليس بدائم، على الوصل خوان لكل أمين، ومن هو ذو قلبين أما لقاؤه فخلو، وأما غيبه فظنين، ومن هو إن تحدث له العين نظرة يقطع، ومن هو إن تحدث له العين نظرة يقطع بها أسباب كل قرين. يقول هذا الناظم: لح الله أي قبح الله، هذه كلمة دعاء على هذه دعاء بالعقوبة والتقبيح. قال: لح الله أي قبح الله من لا ينفع الود عنده، ومن حبله إن مد غير متين، أي صلته ليست متينة مع صاحبه، ليست قوية، أدنى الأمور يقطعها، لأن حبله مع صاحبه غير متين، حبل الصلة. قال: ومن هو ذو لونين ليس بدائم، أي ليس بدائم على لون واحد، لون الصفاء والإخاء الصادق، بل يتلون مع صاحبه، ليس بدائم على الوصل خوان لكل أمين. ومن هو ذو قلبين، أما لقاؤه فخلون، وأما غيبه فظنين أي غير مأمون، ظنين أي غير مأمون في حال غيبته عن صاحبه. ومن هو إن تحدث له العين نظرة يقطع بها أسباب كل قرين. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني عمرو بن محمد النسائي لابن الأعرابي: العين تبدي الذي في نفس صاحبها من الشناءة أو ود، إذا كان إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في الصدر كتمانا، فالعين تنطق والأفواه ساكتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. أي أن الشنآن الذي هو البغض والكراهة قد تبديه العين، ولهذا سيأتي عند المصنف أيهما أشد في إبداء الشنآن وإظهاره، هل هو نظرات العين أو فلتات اللسان، هل هو نظرات العين أو فلتات اللسان. فالعين قد تبدي شيئا، ولهذا مثلا يقال مثلا تتطاير عيونه شررا أو غير ذلك من المعاني التي تتلمح في نظرات عين الإنسان، فقد يعرف الشر في نظرة العين وقد يعرف في فلتات اللسان. لكن لا يجوز للإنسان أن يتكلف أمورا في هذا الباب يسيء بها الظن بمجرد اعتماد على نظرة عين أو نحو ذلك، لكن هذه المعاني قد تظهر، ولا تعرف أنه في لحن القول قد يظهر من فلتات لسان الإنسان، قد يظهر من مسارقة النظر أو نحو ذلك، يعني قد تظهر، لكن ما ينبغي الإنسان أن يبني على ذلك سوء ظن غير قائم على أصل يمكن أن يعتمد عليه. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني علي بن محمد البسامي: وجار لا تزال تزور منه قوارض لا تنام ولا تنيم، قريب الدار ناء الود منه معاندة أبت لا تستقيم، يبادر بالسلام إذا التقينا وتحت ضلوعه قلب سقيم. يعني يتشكى من جار هذه صفته: لا تزال تزور منه قوارض، لا تزال تزور منه قوارض، أي يبلغه عنه تعديات وتجنيات وظلم وقيعة ونحو ذلك لا تزال تزور منه قوارض، المراد بالقوارض أي من الأذى، لا تنام ولا تنيم، أي أنها دائمة منه. مراده بقوله لا تنام أي هذه القوارض، بمعنى أنها دائمة مستمر في أذاه لجاره. الدار قريبة لكن المودة بعيدة، قريب الدار نائل الود منه، فداره قريبة لكن مودته قاسية بعيدة. يبادر بالسلام إذا التقينا وتحت ضلوعه قلب سقيم، يظهر المودة حين اللقاء ويبادر بالسلام لكن قلبه ينطوي على خلاف ذلك. قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي قال عن هشام بن عبد الملك اليزني قال المقنع الكندي: إبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي، ومتى يزل ولا محالة زلة فألا أخيك بفضل رأيك فارددي، وإذا الخنا نقض الحبى في موضع ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعدي. هذه أبيات جميلة في أن الأصل في المسلم أن يتخير الرجال بعد أن يمتحن ويتفرس ويعرف، مثل ما مر معنا في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قوله أبل الرجال أي اختبر، محص، تفرس. ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، مع كل من هب ودب، بل يتخير من الإخوان والرفقاء من هم معونة له على الخير. أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، وتوسمن أمورهم وتفقدي. ومن أهم ما ينبغي أن يتوسم فيه في الرجال حسن الصلة بالله في المواظبة على الطاعة والعبادة. ولا خير في صحبة رجل سيئة صلته بربه، ولا سيما في الصلاة الخمس المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولهذا من النعم أن هذه الصلوات محك يومي واضح يبتلى فيه الرجال ويمتحن. الرجل هو من يواظب على هذه الصلاة في بيوت الله مع الرجال، في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذا فقد في المسجد أينه من هذه الرجولة التي ذكرها الله؟ أينه من هذه الرجولة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ رجال، أينه من هؤلاء؟ ولهذا من أعظم ما يبتلى به ويعرف به الرجال في هذا الباب هذه الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى، وأمور أخرى تتوسم فيه من حيث أخلاقه، من حيث تعامله إلى غير ذلك من المعاني التي تتوسم في المرء وتتفقد فيه، وفي ضوئها تكون الصحبة. فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى، اللبابة هي العقل الراجح الرصين، والتقى أي تقوى الله سبحانه وتعالى، فبه اليدين قرير عين فاشتدي. لا تفرق في صحبة الصاحب إذا كان بهذه الصفة. ومتى يزل ولا محالة زلة، والزلل حاصل وواقع، إذا وجد من صاحبك فعلي على أخيك بفضل رأيك فاردد، قدم له النصيحة الطيبة الكلمة الصادقة، لا تكن زلته سبب للهجران والقطيعة. أما الصنف الآخر من الناس أهل الخناء، فهؤلاء ابتعد عن مجالستهم واحذر منها أشد الحذر، وإذا قاموا من المجلس فاقعدي، أي لا تشاركهم في مجالسهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني عليك بالحبيب الأول فإن الآخر لا يعدله. قال: يا بني عليك بالحبيب الأول فإن الآخر لا يعدله. على كل إذا تقادم عهد المحبة مع الصدق فالأول أعظم مكانة لتقادم عهد المحبة، لكن إذا وجد للمرء أخ أقوى من الأول صدقا في المحبة وقوة في المعونة على الطاعة، فإنه في مثل هذه الحالة الآخر لا يعدله الأول، بل الآخر أفضل. لكن إذا تساووا في الصدق والمودة فالأول له حق آخر، وهو تقادم عهد الأخوة والصحبة له. قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن بكر بن سيد قال حدثني محمد بن حسين قال: كان عربي بالكوفة وكان له صديق وكان يظهر له مودة ونصيحة، فاتخذه الأعرابي من عدده للشدائد، إذ حزب الأعرابي أمر فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر للأعرابي، فأنشأ يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، ولم يكن إلا تاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك. هذه الأبيات ذكرها منسوبة لهذا الأعرابي في هذه القصة، تقدمت بقريب منها أو نحوها في صفحة 80، منسوبة لصالح بن عبد القدوس. وفي هذا السياق يذم الأعرابي في هذه الأبيات من كانت أخوته قاصرة على مجرد الترحيب والابتسامة عند اللقاء، وأما صدق الأخوة في المواقف والشدائد فإنها لا تكون فيه، فإن هذا ليس من الأصدقاء والأخوان الذين تسد بهم اليد. ففي هذه الأبيات يذم من كانت هذه حاله، وتقدم معنا نظير لها. نعم. قال رحمه الله: سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: قال محمد بن حازم: وإن من الإخوان إخوان كشرة، وإخوان حياك الإله ومرحبا، وإخوان كيف الحال والأهل كله، وذلك لا يسوى نقيرا مترب جواد، إذا استغنيت عنه بماله يقول إلى القرض والقرض فاطلب، فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقرب. أي أن بعض الإخوان أخوة قاصرة على مجرد الترحيب والسؤال، مثل ما عبر الناظم يكسر يعني وإنما الإخوان إخوان كسرة أي ابتسامة، وإخوان حياك الإله ومرحبا، وإخوان كيف الحال، والأهل كلهم، يعني قاصر على هذا المعنى. هذه أشياء جيدة السؤال، لكن هو يذم أن يذم من كان كذلك إذا كانت هذه مجرد أخوة، إذا كانت هذه هي أخوته ليس إلا. وعندما يكون لأخيه عنده حاجة تنقلب الأمور، وإن حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقرب، أقرب من الذي وراء ظهره. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل لا يصادق المتلون، ولا يؤاخي المتقلب، ولا يظهر من الوداد إلا مثل ما يضمر، ولا يضمر فوق ما يظهر، ولا يكون في النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها، لأنه لا يحمد من الإخاء ما كان، لأنه لا يحمد من الإخاء ما لم يكن كذلك. وأنشدني محمد بن المنذر قال: أنشدني محمد بن خلف التيمي قال: أنشدني رجل من خزاعة: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني في النوائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي له إن عض دهر بغارب، فلا تحمدن عند الرخاء مؤاخيا، فلا تحمدن عند الرخاء مؤاخيا فقد تنكر الإخوان عند المصائب، وما هو إلا كيف أنت ومرحبا، وبالبيض رواغ كروغ الثعالب. بالبيض أي الدراهم والنقود، عند الاحتياج إليه رواغ كروغ الثعالب، أما في ما سوى ذلك يلقى بالوداد والسؤال والترحيب ونحو ذلك. وإذا لحقت أخاه شدة فإنه يتنكر له ولا يقف معه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن قحطبة قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: أحبب خليلك وخليل أبيك. قال أبو حاتم رحمه الله: إن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة العين إذا لحظت، فإنها لا تكاد تبدي إلا ما يضمر القلب، إلا ما يضمر القلب من الود، ولا تكاد تخفي ما يجنه الضمير من الصد. فالعاقل يعتبر الود بقلبه وعين أخيه، ويجعل له بينهما مسلكا لا يرده عن معرفة صحته شيء تخيله. ويجعل له بينهما مسلكا لا يرده عن معرفة صحته شيء تخيله، أن هذا أمر ليس من اليقينيات، وإنما هي ظنون. نعم. قال رحمه الله: ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل قال: حدثنا محمد بن الحسن الذهلي قال: حدثنا علي بن محمد المدائني عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي وعن إبراهيم بن الشكلة قال: اعلم أن من أظهر ما تحب أو ما تكره فإنما لك أن تقيس ما أضمر قلبه بالذي أظهر لسانه، وليس لك أن تعرف ما أسر ضميره، فعامله على نحو ما يبدي لك لسانه. وفي ذلك أقول: ليس المسيء إذا تغيب سوءه عني بمنزلة المسيء المعلن، من كان يظهر ما أحب فإنه عندي بمنزلة الأمين المحسن، والله أعلم بالقلوب، وإنما لك ما بدا لك منهم بالألسن منهم، والله أعلم بالقلوب وإنما لك ما بدا لك منهم بالألسن، ولقد بالألسن، ولقد يقال خلاف ذلك: إنما لك ما بدا لك منهم بالأعين. نعم. يعني يقصد أن هذه فيها خلاف، بعضهم يرى أن الأعين أقوى في إظهار ما يبطنه الإنسان من الألسن، نظرات الأعين، وبعضهم يرى أن الألسن أقوى، كما أيضا سيشير إلى ذلك بقوله غير أن خالي، غير أن خالي خالفني في ذلك وزعم أن الأعين أبين شهادة على ما في القلوب من الألسن، وكتب في ذلك رسالة. أما بعد، فقد بدا لي من صدك ما آيسني من ودك، ولم يزل يخبرني لحظك ما تضمر لي من بغضك، وكتب في أسفل ذلك: وما أحب إذا أحببت مكتتما يبدي العداوة أحيانا ويخفيها، تظل في قلبه البغضاء كامنة، فالقلب يكتمها والعين تبديها، والنفس تعرف في عين محدثها من كان سلمها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. لولاهما أي لولا العينين، ما كنت أدريها أي معرفها عنك. فالشاهد هنا قوله: فالقلب يكتمها والعين تبديها والنفس تعرف في عيني محدثها من كان سلمها أو من أعاديها. ومعلوم أن المودة التي في القلب صدقها من عدمها أمر لا يطلع عليه، لا يطلع عليه الإنسان، وإنما الذي يطلع عليه رب العالمين. لكن الإنسان يستأنس باستشعار صدق هذه المودة بما يظهر من لسان المرء، وأيضا ما تحمله نظرات العين، فهذه أمور يستأنس بها، ولا يستطيع أن يجزم الإنسان بما في قلوب من يلقاهم، هل هو ود أو صادق أو ينطوي على خيانة، هذا أمر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لكن المرء ليس له إلا حديث اللسان ونظرة الأعين، ونظرة العين معبرة واللسان أيضا معبر عما في الضمير، ويبني على ذلك، يبني على ذلك. ولهذا لضعف الإنسان وقصوره قد ينخدع بمن يظن مثلا أنهم على وداد صادق، ثم تتكشف الأمور في المواقف على خلاف ذلك. فالشاهد: ما في الضمير لا يعلمه إلا الله، ما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس له في هذا الباب إلا الظاهر، نعم، وما يتلمحه في حديث اللسان ونظرة العين، نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الخلادي قال حدثنا أحمد بن محمد الصوفي قال حدثنا محمد بن صالح البغدادي قال سمعت إبراهيم الحجبي يقول: دلائل الحب تعرف في المحب وإن لم ينطق لسانه. نعم، هذه دلائل، يعني ثمة دلائل تعرف بها المحبة حتى وإن لم ينطق اللسان، حتى وإن لم ينطق اللسان، فدلائل الحب يعني متعددة، دلائل الحب متعددة، منها ما سيأتي في الترجمة اللاحقة ما يشعر الإنسان بارتياح لأخيه مما يرى فيه من صفاء وطمأنينة القلب إليه، كما في الحديث الآتي: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فدلائل الحب تعرف في المحب وإن لم ينطق لسانه، فثمة أمور أخرى غير نطق اللسان. ولهذا بعضهم يأتي إلى أخيه ويقول: إني أحبك في الله، فيقول له: علمت ذلك من حالك، يعني قبل أن ينطق، مما يراه مثلا فيه معاني الخير والصدق والمودة ونحو ذلك، نعم. قال رحمه الله: ذكر ائتلاف الناس واختلافهم. قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال رحمه الله حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل قال قال علي الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال أبو حاتم رحمه الله سبب ائتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو تعارف الروحين وتناكر الروحين، فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسميهما. وقال ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى عن مجاهد قال رأى ابن عباس رجلا فقال إن هذا ليحبني. قال وما علمك؟ قال إني لأحبه والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأنشدني محمد بن أبي علي الخلاد أنشدني أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي وأنشدني محمد بن علي الخلاد الخلادي أنشدني أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تأترف فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف. نعم، هذه الترجمة ذكر ائتلاف الناس واختلافهم، ذكر ائتلاف الناس واختلافهم. وذكر في هذه الترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. جنود مجندة تأتلف وتختلف، ولائتلافها أسباب واختلافها أيضا أسباب، وكل روح تقرب من الروح التي هي من جنسها وعلى شاكلتها، فهذا هو سبب الائتلاف وسبب سبب الاختلاف. فالأرواح تجتمع لما تألفه من أرواح مما هي من جنسها، وتنفر مما ليس هو من جنسها، والطيور على أشباهها تقع كما سيأتي. فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والحديث الذي صدر رحمه الله تعالى به الترجمة حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. قال رحمه الله سبب ائتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو تعارف الروحين وتناكر الروحين، فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسميهما. وهذه الألفة التي تكون بين النفوس أمر يجعله الله سبحانه وتعالى بين أرواح أهل الإيمان ونفوسهم وقلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، هذا أمر يجعله الله سبحانه وتعالى، فقلوبهم تميل وترتاح وتأنس ببعض لما جعله الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب من تآلف، لما جعله بينها من تآلف، فالقلوب تأتلف وتختلف، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وذكر هذا الأثر الجميل عن ابن عباس أنه رأى رجلا فقال إن هذا ليحبني. قال وما علمك؟ كيف عرفت؟ قال لأني أحبه، قال لأني أحبه، هو يحبني لأن في قلبي محبة له، واستشهد على ذلك بالحديث قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا المعنى الذي يذكره ابن عباس رضي الله عنهما يشعر به كثير الناس. يعني يأتي شخص إلي ويقول إني أحبك في الله ويحس أن هذا الذي قاله وموجود أيضا في نفسه تجاه هذا الآخر، إلا أن الآخر سبقه بالتعبير عنه، إلا أن الآخر سبقه بالتعبير عن هذا الحب الذي في قلبه له. قال ثم أورد هذين البيتين: إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا ابن مكرم بالبصرة قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة في قول الله تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: للرحمة والطاعة. لذلك خلقهم، قال للرحمة والطاعة. نعم. فأما أهل طاعة الله فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة وإن تفرقت ديارهم، وأهل معصية الله قلوبهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم. وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: فما تبصر العينان والقلب آلف، ولا القلب والعينان منطبقان، ولكن هما روحان تعرض ذي لذي، فيعرف هذا ذي فيلتقيان. نعم. هذا الأثر عن قتادة في معنى قوله: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال للرحمة والطاعة. قال: فأما أهل الطاعة، أهل طاعة الله، فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة، أهواؤهم مجتمعة. وفي الحديث: وإن كان في سنده شيء من الكلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهواهم مجتمعة أي على الاتباع والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة وإن تفرقت ديارهم، وإن تفرقت ديارهم. لماذا؟ لأن الطاعة هي التي جمعتهم، وإن تباعدت بينهم البلدان، بل حتى إن تباعدت بينهم الأزمان، فالحب قائم. ولهذا سبحان الله تجد في قلبك محبة لأشخاص ماتوا من مئات السنين وفي قلبك محبة عظيمة، فالمسافة التي الزمنية التي بينك وبينهم لم تحجب ولم تقطع هذه المحبة. أيضا المسافة المكانية، قد تكون أنت في طرف من الدنيا وهو في طرف آخر، والبعد المكاني بينك وبينه لا يقطع هذه المحبة، فهي محبة ثابتة وإن تباعدت الأبدان وتباعدت الأمكنة واختلفت الألسن أيضا، قد يكون هو من لسان وأنت من لسان آخر. وأهل معصية الله قلوبهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم، حتى وإن كان جارا للإنسان بيته ملاصق لبيته. نعم. قال رحمه الله، قال أبو حاتم رحمه الله: إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه ويوده، لأن المرء على دين خليله، وطير السماء على أشكالها تقع، وما رأيت شيئا أدل على شيء، ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب. وأنشدني الأبرش: يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وذو العر إذا احتك للصحة أعداه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه. نعم. قوله: فما تبصر العينان، فما تبصر العينان والقلب آلف، ولا القلب والعينان منطبقان، ولكن هما روحان والقلب وهما روحان تعرض ذي لذي، فيعرف هذا ذي فيلتقيان. هذا تقرير للمعنى الذي تقدم في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر فتعرض ذي أي الروح لذي أي الروح الأخرى، فيعرف هذا ذي فيلتقيان أي يأتلفان. قال أبو حاتم رحمه الله: إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه ويوده، لأن المرء على دين خليله وطير السماء على أشكالها تقع. هذا فيه بيان أن المرء يعتبر بجلسائه ويعرف بأصدقائه. لا تسأل عن المرء وسل عن قرين، إن القرين بالمقارن يقتدي. فيعتبر المرء بأصدقائه وبمن يجالس. فيقول إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه ويوده. لماذا؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، والمرء على دين خليله. قال: لأن المرء على دين خليله، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يؤكد هذا المعنى رحمه الله بقوله: ما رأيت شيئا أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب. يعني إذا أردت أن تعرف خلق شخص انظر إلى أصدقائه، إذا أردت أن تعرف خلق شخص فسل عن أصدقائه من يجالس، من هم أصحابه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يألف إلا من هو على شاكلته، الطير على أشباهها تقع. والأبيات التي أوردها فيها تقرير لهذا المعنى: يقاس المرء بالمرء، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ماشاه. إذا كان يماشيه ويصاحبه فإنه يقاس به، لأن المرء يعرف بقرينه ورفيقه ومن يصاحب. ثم يبين أن الصحبة مؤثرة في الصاحب، مؤثرة في الصاحب. يقول: وذو العر إذا احتك ذا الصحة أعداه. العر الجرب، العر الجرب داء. فذو العر أي الجرب، الإنسان الذي هو مصاب بالجرب، والمراد بالجرب هنا الذنوب والأخلاق السيئة والخلال القبيحة، فإنه يعدي الصحيح إذا صحبه وجالسه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: اعتبر الناس بأخدانهم. نعم. وأنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن موسى الأخباري قال حدثنا محمد بن صالح العدوي قال حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت أبي يقول: سمعت مالكا يقول: الناس أشكال كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصع مع الصع، وكل إنسان مع شكله. قال هبيرة: اعتبر الناس بأخدانهم. أخدانهم أي أصدقائهم وخلانهم ومن يصاحبون ويجالسون، اعتبرهم بأخدانهم. إذا أردت أن تعرف خلق شخص فانظر من هم أصحابه، لأن الطير على أشباهها تقع، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: الناس أشكال كأجناس الطير. الناس أشكال أي في معادنهم وصفاتهم وأخلاقهم كأجناس الطير. ومعلوم أن كل طير يقع عند شكله، الطير على أشباهها تقع، فالحمام مع الحمام، الغراب مع الغراب، البط مع البط، الصع مع الصع، والصع طائر صغير أصغر من العصفور. فالطيور على أشباهها تقع، وكل إنسان مع شكله. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: يزين الفتى في قومه ويشينه وفي غيرهم أخدانه ومداخله، لكل امرئ شكل من الناس مثله، وكل امرئ يهوي إلى ما يشاكله. يقول يزين الفتى في قومه ويشينه وفي غيرهم، أي في قومه وفي غير قومه، أخدانه ومداخله، من يجالس، من يداخل، من يصاحب، من يرافق، هؤلاء هم من يزينون الفتى أو يشينونه، إن كانوا أهل خير زانوا وإن كانوا أهل شر شانوه. لكل امرئ شكل من الناس مثله، وكل امرئ يهوى إلى ما يشاكله، إن كان من أهل الخير فإنه يهوى ويميل إلى أهل الخير، وإن كان من أهل الشر فإنه يميل ويهوى مجالسة أهل الشر. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: إن كنت حلت وباستبدلت مضطرب، مع ضبطه بكسر الزاي زنجي، نعم. وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: إن كنت حلت وباستبدلت مضطرحا ودا فلم تأت مكروها ولا بدا، فكل طير إلى الأشكال موقعها، والفرع يجري على الأعراق منتزئا. يقول هذا الناظم: إن كنت حلت وباستبدلت مضطرحا ودا فلم تأتي مكروها ولا بدعا، فكل طير إلى الأشكال موقعها، والفرع يجري إلى الأعراق منتزعا. يعني إذا كنت استبدلت بالمودة غيري، وانتقلت من مودتي مثلا إلى غيري وجالست غيري، فيقول هذا ليس بدع من الأمر وليس بغريب، معنى قوله ليس ببدع أي ليس بغريب، ليس بأمر مستغرب. لماذا؟ لأن الطير تقع على أشكالها وكل يميل إلى جنسه، وإذا جلس المرء إلى من هو ليس على شاكلته لم يستمر معه، وانتقل منه إلى من هو على شاكلته، نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل يجتنب مماشاة المريب في نفسه، ويفارق صحبة المتهم في دينه، لأن من صحب قوما عرف بهم، ومن عاشر امرأ نصب إليه، والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله، فإذا لم يجد المرء بدا من صحبة الناس تحرى صحبة من زانه إذا صحبه، ولم يشنه إذا عرف به، وإن رأى منه حسنة عدها، وإن رأى منه سيئة سترها، وإن سكت عنه ابتدأه، وإن سأله أعطاه. نعم، هذا كلام جميل جدا في الحث على مصاحبة أهل الخير والفضل، وتجنب مماشاة أهل الريبة، ومن هو متهم في دينه، لأن من صحب قوما عرف بهم، من صحب قوما عرف بهم، ومن عاشر امرأ نسب إليه، نعم. قال رحمه الله: فأما اليوم فأكثر أحوال الناس تكون ظواهرها بخلاف بواطنها، وما أشبه عشرتهم إلا بما أخبرني محمد بن يعقوب البغلاني، قال حدثني عبد الصمد بن الفضل، قال حدثنا الحسن بن سهيل التياس عن أبي عبيدة قال: تكلم عصفور في بني إسرائيل مع فخ، فقال العصفور: انحناؤك لماذا؟ قال: من العبادة. قال: دفنك في التراب لماذا؟ قال: من التواضع. قال: فما هذا الشعر؟ قال: هذا لباسي. قال: ما هذا الطعام؟ قال: هذا أعددته لعابر السبيل. قال: أفتأذن لي فيه؟ قال: نعم. قال: فنقر العصفور نقرة فأخذ بعنقه، فجعل العصفور يقول: فأخذ بعنقه، أي الفخ، فأخذ بعنقه، نعم، فأخذ بعنقه، فجعل العصفور يقول: شغ شغ شغ، وقال: والله لا يغرني قارئ بعدك أبدا. قارئ أي ناسك ومتعبد. على كل حال، هذا مثل يذكر لمن يظهر الوداد ويتجمل ويتزين بالخير ويتجمل به ويتصنع، وهو يبطن خلاف ذلك، ويبطن خلاف ذلك، يظهر أنه يحسن الإنسان وفي الباطن يحفر له ويكيد له ويتربص به الدوائر. وقوله رحمه الله أكثر أحوال الناس تكون ظواهرها بخلاف بواطنها، لكن مع ذلك فالخير موجود ولا يزال ولا يقنط الناس، بل الخير لا يزال موجود، ومن يتحرى ييسر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وهذا من أهم ما يكون في هذا الباب صدق اللجوء إلى الله، لأن الرفقة الصالحين الذين يعينون الإنسان على الخير وعلى طاعة الله هذه من منن الله على عبده، من منن الله سبحانه على عبده. ولهذا يصدق الإنسان مع الله في سؤاله أن يوفقه لمجالسة أهل الخير، أن يوفقه للرفقة الصالحة، أن يعينه على الصبر على مجالستهم، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن أبي علي للأقيشر: إن كنت تبغي العلم أو نحوه أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. ويروى أيضا: فاعتبر الأرض بسكانها، اعتبر الأرض بسكانها، واعتبر نعم الصاحب بالصاحب. نعم، يعني إذا كنت تبغي العلم أو نحوه أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بسكانها واعتبر الصاحب بالصاحب، يعني الصاحب يعتبر بصاحبه، تعرف حاله من خلال من يصاحب ويجالس. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل، كذاك أمور الناس والناس منهم خفيف إذا صاحبته وثقيل. نعم. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: اجعل قرينك من رضيت فعاله، واحذر مقارنة القرين الشائن، كم من قرين شائن لقرينه، ومهجن منه لكل محاسن. قال أبو حاتم رحمه الله: إن من الناس من إذا رآه المرء يعجب به، فإذا ازداد به علما ازداد به عجبا، ومنهم من يبغضه حين يراه ثم لا يزداد به علما إلا ازداد له مقتا، فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قديما، وافتراقهما يكون بافتراقهما، وإذا ائتلفا ثم افترقا فراق حياة من غير بغض حادث أو فراق ممات، فهنالك الموت الفظيع والأسف الوجيع، ولا يكون موقف أطول غمة وأظهر حسرة وأدوم كآبة وأشد تأسفا وأكثر تلهفا من موقف الفراق بين المتآخين، وما ذاق ذائق طعما أمر من فراق الخلين وانصرام القرينين. نعم. قولها في ما تقدم: اجعل قرينك من رضيت فعاله، واحذر مقارنة القرين الشائن من السين وهو القبح، والمراد بالشائن الذي تشين صحبته قرينة، لأن القرين يعتبر بقرينة، كم من قرين شائن لقرينه ومهجن منه لكل محاسن، مهجن منه لكل محاسن. فالقرين إذا كان من أهل السوء فإن مصاحبته لا تزيد الإنسان إلا شرا، بحيث أنه لا تفيده هذه الصحبة إلا أن هذه الصحبة تشينه ولا تزينه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب قال: سمعت معمر بن سهل يقول: سمعت جعفر بن عون يقول: سمعت مسأر بن كدام يقول: لن يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. لما قال فيما سبق وما ذاق ذائق طعما أمر من فراق الخلين وانصرام القرينين نبه إلى أن هذا أمر لا بد منه وكل اجتماعا إلى افتراق، فأمر لا بد منه، لن ينبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا محمد المهاجر المعدل قال حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن موسى أبو غزية قال كان أبو الأتاهية إذا قدم المدينة يجلس إلي فأراد مرة الخروج فودأني وقال: إن نعش نجتمع وإلا فما أشغل من مات عن جميع الأنام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي قال أنشدنا محمد بن موسى السمري قال أنشدنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني: فيا عجبا ممن يمد يمينه إلى إلفه عند الفراق فيسرع، ولما رأيت البين قد جد جده وأيدي المطايا بالأحبة تسرع، ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع. قوله: ولما رأيت البين أي الفراق، لما رأيت البين أي الفراق قد جد جده وأيدي المطايا بالأحبة تسرع، ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع. نعم. قال رحمه الله: وأنشد ابن فياض البحتري الله. يعني هو الآن في هذه الأبيات يصور شدة الفراق بين المتحابين، يعني مثلا مع صاحب له وأمضى معه مثلا مدة طويلة في المحبة، ومثلا طلب العلم والعبادة وسنة سنتين ثلاث، ثم جاءه صاحبه وقال: أنا أودعك وأنا مثلا راجع إلى البلاد، وربما لا يكون بينهما بعد ذلك التقاء، فهذا صعب جدا، هذا صعب جدا. ولهذا يقول مظهرا صعوبة هذا الموقف، يقول: فيا عجبا ممن يمد يمينه إلى إلفه عند الفراق فيسرع، ولما رأيت البين قد جد جده وأيدي المطايا بالأحبة تسرع، ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع. يعني حتى أن بعضهم ربما يقول لصاحبه، ربما يختفي، ما يحب أن يراه ويعانقه ويوادعه لشدة الأمر عليه، ولكن يقول له: سافر، ومتى ما جاء السفر سافر، وأسأل الله أن يحفظك، لكن يصعب عليه جدا أن يعانقه ويصافحه ومن شدة الموقف عليه، من شدة الموقف عليه. نعم. قال رحمه الله: وأنشد ابن فياض للبحتري الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك، لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت مواقفا للبين تسفح غرب ماقك، وألمت ما يخشى المودع عند ضمك واعتناقك، فتركت ذاك تأمدا وخرجت أهرب من فراقك. هذه الأبيات في المعنى السابق لكنها أوضح، يعني معنى شدة الفراق بين المتحابين، شدة البين إذا جد جده. يقول: الله جارك، يعني صاحبه سيسافر ويودعه، يقول: الله جارك، يعني الله صاحبك في سفرك وحافظك في ترحالك، الله جارك في انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك، إلى أي وجهة أنت ذائب الله جارك، الله معك، الله حافظك، الله صاحبك في السفر، أنت الصاحب في السفر، لا تعدلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك. يقول: لا تلومني أنني اليوم الذي مشيت فيه لم أأتي إلى الوداع وتوديعك، لا تلومني في ذلك، لأنه موقف صعب جدا علي، لا أحتمله، لا تلمني في ذلك. لماذا؟ يقول إني خشيت مواقفا للبين أي الفرار تصبح غرب ماقك، تصبح أي تسيل دمع، تسيل دمع العيون وتنسكب العيون دموعا من شدة الموقف، تصبح غرب ماقك، والمراد بغرب أي مسيل الدمع من العين، والماق هو مقدمة العين. وعلمت ما يخشى المودع عند ضمك واعتناقك، يعني موقف صعب جدا، فتركت ذاك تعمدا وخرجت أهرب من فراقك، أي أفر من هذا الموقف. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: أفي كل يوم حية البين تقرع، وأيني لبين من ذوي الود تدمع، فلا النفس مع تهيامها مستفيقة، ولا بالذي يأتي به الدهر تقنع. وأنشدني نعم، هذا أيضا بمعنى الذي سبق، أن يعني صعوبة الفراق وشدته على الناس، لكن يأتي في بعض الشعر مثل نسبة الأمور إلى الدهر، مثل أيضا سبق مر معنا في 93: إن عض دهر بغاربي، فجاء في الحديث: لا تسبوا الدهر، الدهر هو تقلب الليل والنهار، لا يأتي بحسنات ولا أيضا يأتي بسيئات، الدهر هو تقلب الليل والنهار، لكن يأتي ذم الدهر وأشياء من هذا القبيل في الشعر، والدهر ليس بيده شيء، وليس هو الذي يأتي بالأمور، وإنما الذي يصرف الليل والنهار ويدبر الأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأنشدني محمد بن بندار بن أصرم: أيا قلب لا تجزع من البين واصطبر، فليس لما يقضى عليك بدافع، توكل على الرحمن إن كنت مؤمنا يجرك، ودعني من نحوس الطوالع، وكل الذي قد قدر الله واقع، وما لم يقدره فليس بواقع. هذه جميلة في التوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول: أيا قلب لا تجزع من البين أي الفراق واصطبر، فليس لما يقضى عليك بدافع. الأمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى حاصل، فلا تجزع، هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، وسواء كان الفراق بموت الصاحب أو بسفره أو غير ذلك، فلا تجزع من ذلك، فالأمر قضاء وقدر. توكل على الرحمن إن كنت مؤمنا يجرك، ودعني من نحوس الطوالع، دعني من هذه التعلقات الباطلة بالطوالع، يقولون طالعه سعد وطالعه نحس ونحو ذلك، هذا دعنا منه، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى يجرك أي يكفيك. وكل الذي قد قدر الله واقع، وما لم يقدر فليس بواقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني عبد الرحمن بن يحيى بن حبيب الأندلسي لنفسه: نطقت مدامعه بما في قلبه، وعن الجواب لسانه لا ينطق، فكأنه مما يقاسي قلبه دنف مريض أو أسير موثق، وكأنما الأشجان في أحشائه لفراق أهل الود نار تحرق، تحرق بضم التاء، وكأنما الأشجان في أحشائه لفراق أهل الود نار تحرق، كيف السلو وهل له من سلوة، من بان أحبابه من بان عن أحبابه، كيف السلو وهل له من سلوة، من بان عن أحبابه يتفرق. قولها: فكأنه مما يقاسي قلبه دنف مريض، الدنف هو أو الدنف هو المرض الملازم، دنف مريض أو أسير موثق، فكأنه مما يقاسي قلبه دنف مريض أو أسير موثق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: السبب المؤدي إلى إظهار الجزع عند فراق المتواخين هو ترك الرضا بما يوجب القضاء، ثم ورود الشيء على مضمر الحشاء بضد من طوى عليه قديما، فمن وطن نفسه في ابتداء المعاشرة على ورود ضد الجميل عليها من صحبته، وتأمل ورود المكروه منه على غفلته، لا يظهر الجزع عند الفراق، ولا يشكو الأسف والاحتراق إلا بمقدار ما يوجب العلم إظهاره. يتكلم هنا عن هذه المواقف التي مرت، إظهار الجزع عند الفراق. يقول سببه هو ترك الرضا بما يوجب القضاء، لكن إذا وطد الإنسان نفسه من أول الأمر عندما يلتقي بالأخوان ويجد الأصحاب والخلان أن هذه الصحبة لابد فيها من اشتراق، إما بموت وإما بسفر، لا تدوم، وكل اجتماع إلا افتراق، إلا الاجتماع الذي في جنات النعيم، نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. نعم. قال رحمه الله: ولقد أولع جماعة بالفراق حتى إنه ولقد أولع بجماعة الفراق. نعم، يعني هي العبارة فيها، يعني الله أعلم أن الصواب أن الباء تقدمت، ولقد أولع جماعة بالفراق، ولقد أولع جماعة بالفراق، ومعنى أولعوا أي أخذت ألسنتهم تلهج به وتذكره دائما. قال رحمه الله: ولقد أولع جماعة بالفراق حتى إنهم خرجوا إلى ثلب الطيور ومدح الدمن، وتأولوا لعن نوح عليه السلام الغراب. قال رحمه الله: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السنان القطان بواسط قال هذا الغراب، يعني في القصة وهي ستأتي، يضرب به المثل فيما يذهب ولا يعود، الرسول الذي يذهب ولا يعود يقال مثل غراب نوح، يعني كل من يرسل بشيء ولا يقوم بهذه المهمة، ينشغل بأمور أخرى، يقال مثل غراب نوح، لكن القصة الله أعلم بها. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط قال حدثنا عمرو بن محمد بن عيسى الضبعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي السليل عن أبي مرواح قال: بعث نوح الغراب والحمامة حيث استقرت السفينة على الجودي يلتمسان له الجدة، يعني الأرض، فأما الغراب فرأى جيفة فوقع عليها فأكل منها، يعني انشغل بها. نعم. وأما الحمامة فجاءت عاضة على غصن شجرة بطين أحمر قال: فدعا للحمامة بالبركة، وأما الغراب فلأنه وقال له قولا شديدا. نعم، هذا خبر الله أعلم بصحته. قال رحمه الله: هذا الذي هو الراوي أبو مراوح، كم بينه وبين نوح عليه السلام؟ أبو مراوح كم بينه وبين نوح؟ قرون. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي، يعني ربما الاصطلاح اللي عند المحدثين انقطاع ما يكفي والإعظام ما يكفي، هذه قرون ما ليست سنة ولا سنتين ولا. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن البغوي قال سليم بن منصور أمرت لبنى فاشتري له أربعة غربان. نعم له. أمرت لبنى فاشتري له أربعة غربان، فلما رأتهن صرخت وبكت وكتفتهن وجعلت تضربهن بالسوط حتى قتلتهن جميعا، وأنشأت تقول: لقد نادى الغراب ببين لبنى، فطار القلب من حذر الغراب، وقال: غدا تباين دار لبنى وتنأى بعد ود واقتراب، فقلت: تأست ويحك من غراب أكل الدهر سعيك في تبابي لقد أولأت لا لقيت خيرا بتفريق المحب عن الحباب. قال رحمه الله: وأنشدني إبراهيم بن علي الطرفي قال أنشدني علي بن إسحاق: غراب البين ويحك صح بقرب كما قد صحت ويحك بالبعاد، تنادي بالتفرق كل يوم فمالت بالتواصل لا تنادي، أراني الله ريشك عن قريب تمرطه البزاة بكل واد، كما أسقنت يوم البين عيني وألقيت الحزازة في فؤادي. هذه جاهلية كلها. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب بهمدان قال حدثنا عبد الكبير بن محمد الأنسي قال حدثنا بعض أصحابنا قال: مررت بالبصرة على باب دار فإذا بصوت غراب يجلد، فدنوت من الدار فإذا صاحبة الدار وبين يديها جوار وهي تأمر بجلده، فقلت: أما تتقون الله في هذا الغراب؟ فقلنا: لي هذا الغراب الذي قيل فيه: ألا يا غراب البين قد طرت بالذي أحاذر من لبنى فهل أنت واقع؟ فقلت: ليس هذا ذاك الغراب. فقالت: والله ما نراك تأخذ البريء بالسقيم حتى تظفر بذلك الغراب. كان في تصحيح الموضع هذا، فقلت: ليس هذا ذاك الغراب، يعني ليس هذا الذي تعذبنه ذاك الغراب الذي في قصة لبنى. فقالت: والله لعلها ما نزال نأخذ البريء بالسقيم حتى نظفر بذلك الغراب، لعلها كذا. على كل حال، كل هذه جاهلية، كلها جاهلية. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات والأشعار على التقصي في كتاب الوداع والفراق، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، إذ شرطنا فيه الإشارة إلى الشيء المحصول والإيماء إلى الشيء المقول. أما إن كانت من جنس الأبيات الأخيرة فجميل أنه لم يذكرها، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.